تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومعلمنا ومفقهنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق. عدد لفظ الطلاق 3. نظر: إن سكت بين الطلقتين سكتة فوق سكتة التنفس وقع 3. لأنه عم يجعل كل واحدة طلاق لحاله. أنت طالق، سكت، قال أنت طالق، سكت كمان، أنت طالق، بيكون 3 طلقات ما في كلام. فلو قال أردت التأكيد لم يقبل، يعني قال أردت التأكيد أنا بدي طلقها مرة واحدة، لكن تكريري 3 مرات بأصل التأكيد، والتأكيد فيه مرات يقبل وينقبل منه إن كان التأكيد. لكن ليش سكت بين الوحدة والوحدة؟ لو قلت بدك تأكد يقبل منك، لو قلت أنت طالقة وقال أردت واحدة ولكن في تكراري أردت التأكيد، وهذا يجري في اليمين وفي الطلق. لو قال والله العظيم ما بيجي لعندك مهما كلف الأمر. إذا نسأله مشان ما نخرب بيته، إذا كان قصد في التكرار تأكيد اليمين، هذا التكرار في اللغة العربية يفيد التأكيد. إن كان يقصد التأكيد ويقصد في 3 واحدة بنقبل منه، إن كان طلاقا أو إن كان يمينا. وإذا قال أنا أقصد في التأكيد التثليث، يعني التعداد، أنا بقصد في قولي والله العظيم والله، بقصد 3 أيامين، بقصد 3 طلقات، مفهوم؟ فإن قال قصدت واحدة وأردت التأكيد نصدقه، وهو وزمته ودينه. وإن قال أردت التكرار والتثليث وقع 3 طلقات. لا يعني الكلام ضروري تكون زوجته ولا واحد طلق؟ لا ولا وغايب، معلش. طيب، ولو قال شخص لزوجته الفرع الثاني: أنت طالق 3، في لفظه أنت طالق 3 أو بالثلاثة وقع 3. هذا الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، ما في كلام، كلام ظاهر عربي ما في شيء. ولو قال أنت طالق مرة واحد، قال أنت طالق ونوى 2 أو 3 وقع ما نوى. لو قال أنت طالق وقصد في قوله أنت طالق، ما حكى بالنسبة لللفظ غير أنت طالق مرة واحدة، لكن قصد 2 و3، بيقعوا 2 إن كان قصد، وبيقعوا 3 إن قصد، هذا ما في إشكال. ويدل لذلك إنه اللي بيقع على حسب ما قصده حديث ركانة في تحليف النبي صلى الله عليه وسلم له لما حلف على زوجته، قال له الله، يعني بالله عليك ما أردت إلا واحدة لما حلفت، فلو كانت 3 واحدة لما كان للتحليف فائدة. فمعناتها، شرف له مولانا في مطرح سيدي، تفضل شرف سيدي، طعي انت لهون لهون ابو حسن، شرف له. عليكم السلام. عليكم السلام. فاذا كان قصد في لفظه الطلاق مرة واحدة قصد 3 يقع 3، صار مفهوم؟ طيب، لفظ بأنه 3 وكان يقصد 1، إذا لفظ 3 وكان يقصد 1 ويقصد بالتكرار التأكيد قبل منه 1، ما كرر بالثلاثة. لو شلون صار لفظ الطلاق وبالثلاثة أنت طالق 3؟ نعم، هي وقعوا بثلاثة وناوي واحدة، هو عنده علم بأنه بيجوز له 3 طلقات، وقال هو ناوي أنه هي بكرة واحدة، هي اللي بيجوز له. إذا هيك قصدي يقبل مني. نعم. يقبل منه. المحكمة الشرعية تمشي على أوسع شيء رحمة في الناس. المحكمة الشرعية أخذين فيه رأي لبعض العلماء إنه لو طلق في المجلس طلقة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسين ومئتين ما بيقع غير واحدة، مع إنه هذا مذهب ضعيف. عم تتمشى المحاكم على المذهب الضعيف رحمة في الأمة. مذهب هذا قول لبعض العلماء، الله يجزيه الخير. بعض الناس بيكفروا هذا العالم من قلة علمهم، من قلة جهلهم. لكن لما هذا العالم اللي اجتهد وهو أهل الاجتهاد وقال هيك إنه في المجلس الواحد لا يقع على الإنسان أكثر من طلاق، هذا أوقع الله في قلبه رحمة حتى يرحم الأمة، لأنه في لا هذا معالم قديم. أيوه هذا من القرن الثامن الهجري تقريبا. يعني فرض مرة ابن تيمية الله يرحمه في بعض العلماء بكفروه ومن قلة عقلهم ومن قلة نظرهم، وفي بعض العلماء العارفين بالله قالوا ابن تيمية الله بعث رحمة لأمة محمد. ليش؟ اللهم من شدد على أمتي فشدد عليه، ومن وسع على أمتي فوسع عليه. واحد فيه رحمة للأمة بدنا نقول انه كفر. هذا لو كان العالم كبير وعم يكفر الثاني هذا قليل ادب ما له مربى روحيا. اما اللي مربيين العارفين بالله قالوا ابن تيمية الله بعثه رحمة للأمة وما خطأ العلماء غيره. لا هذا رأي وهذا رأي. بدك ورع كتير، ورع كتير بتخاف على دينك طلقها مع السلامة. لكن راية ترجع إلها فيه، يعني الطريق متسع. أما لا تكون مطلق كتير وبدك تعمل حالك ماسك دينك منيح. مرة شفت إجا رجل مطلق مرته بالظاهر شي 3 مرات أو 4 مرات لبعض الشيوخ العارفين بالله، قال له سيدي أنا حلفت على زوجتي مرة وتنتين وثلاثة وأربعة. قال له طيب شوف الشيخ أحمد ذاك العالم، قال له شوف الشيخ أحمد الكناكري هو قل له، يعني خلاه على مسؤوليتي ما خلاه على مسؤوليته، لأنه أنا ما بينسأل عني كثير. إيه شوف الشيخ أحمد الكناكري جيت قلت له بقى تحلف وتوبته وخلص، لكن هو صاير قليل عقلي شوية. بعد ما توبته ورجعت له وأنا فرطت ومشيته على مذهب ابن تيمية اللي الطلقات في المجلس الواحد ما بيقعوا إيش عند رأي هذا العالم إلا مرة واحدة. بعد ما كفينا وعملنا العملية وقطبناها وحطينا لها جرح إجا للشيخ الكبير قال له سيدي أنا دخيل لك أنا بخاف على ديني، يعني لا يكون ما بجوز. قال له إذا خيفان على دينك مرتك طلقت عندك واعتيني وقعت فيها وزاي جوه قال مخبط بالوحل لازم نار. وعلى له سيدي أنا بحب النظافة، حب النظافة أنت نجس سكوت. احنا شو بدنا في مرتك رضيت ولا مطلقت؟ بس مشانك يعني في ناس بيبقوا قليلين ادب. شو سيدي دخيلك انا بخاف من الله. قال له ايه بتخاف من الله يا مرتك طلقت سكوت سكوت لا تقول بتخاف من الله. لو بتخاف من الله ما فرقت من 4 طلقات وعد بالسعودية لا ابن المذهب ايه. طيب وصلنا ثم البحث الجديد. إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين، الطلاق في الإسلام قديش بيجوز يملك الإنسان على زوجته؟ كم طلقة؟ 3 في الإسلام. فإذا طلق زوجته مرة واحدة أو طلقها مرتين فهذا الطلاق المرة أو المرتين اسمه طلاق رجعي، يجوز له أن يراجعها. معنى أن يراجعها يعني ما فيه لزوم لا يكتب كتابها ولا ليستأذن أبوها ولا ليستأذنها بذاتها، لسها زوجته، لأنه الشرع ملكه أنه 3 طلقات. فإذا طلقها مرة أولى ومرة ثانية هذا اسمه طلاق رجعي، يعني بجوز له أنه يراجعها. لكن أنت بجوز له يراجعها ضمن العدة، يعني ما لم تنتهي عدتها. قديش عدتها؟ 6 أشهر تقريبا. يعني طيب، فإذا خلصت عدتها وما راجعها بانت منه بينونة وصار ما بيجوز يرجحها ولا بقى ترجع إلا إذا خطبها من جديد من وليها أبوها أخوها عمها وجعل لها مهرا جديدا وعقد عليها عقدا جديدا كأنه عم يتزوجها من جديد. ليش؟ لأنه انتهت العدة وما راجعها ضمن العدة. أما إن كانت ضمن العدة قبل ما يخصوا 3 أشهر عدتها هي، فلو قال أرجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، هي اسمها مراجعة. وإذا ما بيعرف العامي بيقر 3 ساعات وما بيعرف يقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، إذا ما بيعرف ولو كانت كلمة صغيرة، لكن على العامي بيكون لسانه أخرج. يجيب عالم يقول له سيدي أنا طلقت زوجتي، إذا بتأمر شلون بدي أراجعها؟ لا يستثقل العالم، يراجع له إياها ويتوبوا، يعمل له توبة هو وهي وينبه عليه مشان ما يقع ثاني مرة ويحذره، مفهوم؟ إيه وشو بيساوي بعدين؟ وبيرجع له إياها بعد ما يؤمره بدفع الكفارة. كل طلاق عليه كفارة، كل لفظ تحريم عليه كفارة. الكفارات غفارات. إذا واحد بيقول والله العظيم ما بدي حاكي أبو محمد وحاكاه، بيطالع كفارة؟ بيطالع. النبي قال إني لا أحلف على يمين وأجد غيره خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. إذا اليمين بالله بده كفارة، اليمين بالطلاق بده كفارة أكبر. أيوة بده كفارة أكبر. واللي بيراجع الزوجة لزوجها ما بدفعه كفارة بده فلق هذا الشيخ. ليش؟ لأنه بيصير بيقول لا بعين احنا المسألة كلفتنا، قلنا لها قال 20 مرة قال الشيخ شو كله من رجع لك ياهم، بس يا ابني قول رجعت زوجتي ورجعت، وبس تبوسها ترجع، بس تنام معها كمان ترجع. هذا قال ومن أخذ البلاد بغير حرب، هذا فقهها يهون عليه تسليم البلاد. وينك انت كفارتك كذا، هذا مش شرعها. الكفارات غفارات. قلنا مرة في شيخ ماشي انا وياه وانا مقدره اكبر مني سنا لكن اكثر مني هبلنة، يعني فرد مرة انكم ما بتعرفوه معلش، شافنا رجل قال شيخ بدي اسألكم يا مشايخ. قال له شو؟ قال له انا سيدي طلقت زوجتي هيك هيك دخيلكم شلون هيك وذاك يعني مستهكلة. قال له بس تتعب قول رجعت زوجتي وروح لعندها يلا. ايه انا زعلت منه، انا مقدره، انا كنت بحكي لكن قدرته لانه اكبر مني سنا ومو اكثر مني علما، لكن انا قدرته لسنه. لازم يكون غيره، لازم يكون غيره. يعني اذا ابنك ركبت السيارة واخذ المفتاح وراح يسوقها وشحقها بالحيط شوية، تقول ايه ما علي شيء في ذاك يا ابني من قلة عالك، ثاني مرة الخطرة شحطت الحيط ثاني مرة بيمحل ثاني. قل له لا ما فيك عيون، اعمل له شوية بهدلة مشان ايش؟ بركي بركي طرقت على اجر واحد، بركي حفت بسيارة، فانت مشان لك في ذاك يا ابني انا وكل سيارتي في ذاك، لانك قليل ادب انت ما بتعرف تربي. قل له لك بركي كانت على حفة النهر وعلى حفة الوادي، وبركي وبركي سوي له اياها الحبه قبه. هذا دين وهذا عقل وهي حكمه. فرحت انا نقلت كلام الشيخ اللي كان معي لشيخ اكبر بيمون علي وعليه، قلنا له سيدي شفنا شيخ، شفنا واحد وحكى لنا هيك وقال له ايه قول رجعتها ورجعت. قال ايه انتوا اثنين بدكم فلقه 200 عصا. هيك هو الفلقة إله، لكن جملني معه مشان يعني ظلم في الرعية عدل بالسوية، يعني خليني احمل معه. اما انا بعرف ان الفلقة 200 عصا ما بيسوى، ما بيسوى. خلي يستفيدوا الفقراء والمساكين من تلميذ لسانك، هذا اللسان اللي روحي طالقة روحي طالقة روحي طالقة. شيخي شلون؟ ايه بس ايه بقول رجعت زوجتي رجعت خلاص. شو كلفته؟ شو بتشتغل انت؟ والله انا بشتغل سيدي بشتغل ب 2000 ليرة وفي لي ساعات اضافيه 1000 ليرة 3000 ليرة. ايه 3000 ليرة بهمك امر مرتك؟ اعوذ بالله، والله لي منها 10 اولاد وما بحسن بعبره. بهمك دينك؟ والله ديني غالي علي. ايه طالعنا اذا بتؤمر مشان خاطر طلع لنا 2000 ليره كفاره و1000 ليره بتخليه مشان ثاني مره ما تحلف، هاي كفارتها 2000 ليره. ورقي بدك الشيخ قال انه بس قول رجعتها، إيه انت والشيخ بتكون فلق. عم تفهموا هذا فقهها منيح؟ ايوه هيك نتيجه. واذا طلق امراته واحده او اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها في ضمن العده، يقول راجعت زوجتي الى عصمتي وعقد نكاح بطالع الكفاره. واذا ما بيعرف المراجعه او لفظها، الشيخ سهل عليه لفظ المراجعه لانه شاطر، لكن كان واحد بيعرف يحكي انجليزي بحقيقة بقول لك يسبك لانجويج ان انجلش انت عيدها ما بيطلع بيدك، لكن هو سهل عليه الكلام. مفهوم؟ ايوه اي امرك يا سيدي. فلذلك كمان اذا صعب عليك المراجعة حاكي شيخ عالم، قل له سيدي انا مريض وجاي لعيادتك شو بتأمر؟ بيفحصك بيقول لك ايه انت مرضك بدك تشتري الرشيطة، هي الرشيطة حقها 300 ليرة، اذا بهمك امر نفسك وجسمك وصحتك هي الرشيدة حق 300 ليرة لا تستكثر، واذا ما بتشتريها معناتها بدك تكون بالمقبرة، انت اغلى ولا مالك؟ بقول له لا انا كل المال في داي، ايه هي رشيدة ب 300 ليرة هيك. بقى لما بيجي لعند العالم كمان هيك بيقول له، هيك بيقول له، بيكون العالم مربى تربية دينية نبوية ويكون فيه علم وعقل. ايوه فله مراجعتها اذا طلقها واحدة او اثنتين، له مراجعتها ما لم تنقطع عدتها. بيأتني العالم بيقول له قديش الكفارة، بيخرجها وبيقول له بتوبه انه ما بقى يعيدها. ايوه فان انقضت عدتها من الطلاق الواحد او الاثنين وما راجعها بانت منه ولا ترجع بالمراجعة، لا ترجع الا بقى شو بدها عقد جديد ويكون وليها ويكون الشهود ومهر جديد، يعني كأنه عم يتزوجها من جديد. ليش؟ لأنه قضت عدة وما رجعها. مهر شكلي يعني لو 1500 وراء هي عقدة إلها كمان، عقدة إلها مو إلها، ما رضيت إلها. وإذا ما بدها يعرف له أنت حلاف طلاق قليل دين أنا ما بدي إياه، ولا بيحسن يقول له وين رايحة، صارت أجنبية بانت منه. إذا ما رضيت تشهر قمرية قمرية. ايه طيب اذا كان حالف عليها بالطلاق ونخليها بنفس البيت بيجوز يخليها بنفس البيت؟ ايه بيجوز يخليها في وسط البيت، بدها تقضي عدتها في الاولى والثانية يخليها في وسط البيت. اذا مضت عدة وما رجعها نهب عدتها، تحمل حمولها وبتلبس ثيابها وبتروح. لوين رايحة؟ انا انتهيت صرت اجنبية عنك وانت ما رجعتني، صرت اجنبية عنك تروح لبيتك. اصبري انا ما بستغني عنك، انت ام اولادي، بتقول لي كنت ام اولادك صار لي انا عندك 3 أشهر ما رجعتني، صارت هلا انا صرت مو ام اولادك، انا صرت هلا بنت الناس غريبة، انا ما زال انتهيت عدتي، بدي اروح شوف لي ابن حلال يعرف قدري وما يحلف علي بالطلاق اتزوجوا. اعوذ بالله، تقول له اعوذ بالله منك لك هيك، لكن لا النسوان فهمانين ولا رجال فهمانين. قال فإن انقضت عدتها كان له نكاحها. شو معنى كان له نكاحها؟ يعني كان له نكاحها يجوز أن يتزوجها زواجا جديدا بعقد جديد وبالشهود والولي والمهر الجديد، هاي معناتها كان له نكاحها. ما قال كان له مراجعتها قبل ما تنقض العدة، فله مراجعتها، أما بعد ما تنتهي العدة بانت منه ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد. كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. لما بيتزوجها ما صار مطلقها مرة ولا تنتين وبيعقد عليها عقد جديد وبتصير زوجته بعد العقد الجديد، شو بيبقى لسه بيملكها من الطلاق؟ طلاق واحد، ما انه الطلاق في الشرع 3، صار مطلقها طلاقين وبعد ما تزوجها قديش باقي لسه؟ طلاق واحد. مو معناتها اذا عقد عليها بيرجع بيصير بيملك عليها 3، لا، راحوا 2 ولسه بيملك عليها ايش؟ 1. ايوه هيك. طيب واما الاصل الأصل في الرجوع في الكتاب والسنة، أصل الرجعة إنه بجوز يرجع لها قبل ما تنقضي العدة، قول الله تعالى في القرآن الكريم: وبعولتهن أحق بردهن. إذا واحد طلع خلقه وزعل من زوجته قال لها أنت طالقة مرة أو مرتين، أنت طالقة أنت طالقة، وبقيت في بيته تقضي العدة، إذا حب أثناء العدة ترجع، يعني هالكلام اللي حكيناه عاود عم نكرره استشهادا بالآية: وبعولتهن أحق بردهن. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة ابن عمر لما إجا عمر وشكى للنبي قال له: يا رسول الله، ابني عبد الله طلق زوجته وجاي خبرك طلقها وما عندي أنا خبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، مره فليراجعها. يلا راجعها، راجع. ليش قال له امرها فليرجعها؟ الها قصة طويلة عريضة، وهي تتلخص: الصحابة ما الله خلقهم من بطون امهاتهم علماء، كانوا جهلاء مثل غيرهم من اجلاف العرب، لكن صاروا علماء حكماء وكادوا من فقههم ان يكونوا انبياء، لانهم رافقوا النبي، رافقوا رسول الله، استمدوا من علمه وحكمته ومن نوره حتى صار كل واحد منهم كأنه نسخة عن حبيبه وعن رسوله محمد. لكان فبيطلع المعنى اقتداء بهم انه كل واحد من اللي جالس في مجلس الشيخ بده يكون نسخة عن الشيخ تبعه علما وعقلا وحكمة وتدينا وفهما وحرصا على الدين، ما يكون قاعد شو اكلت اليوم؟ والله صار درس الشيخ الكناكري عم يدرس فقه، شو فهمتوا؟ والله ما شاء الله عم يدرس ما شاء الله حلو، شو بيسمع؟ لك فهمت شو بيسمع؟ شو فهمت؟ والله ما فهمنا شيء. الله يعطيك الله نقول يكثر من امثالك. شو هالحكي؟ جلسه محسوبه عليك، الله بده يسالك عنها. جلست ان الله يسال المراه عن صحبه اخيه ساعه، مو ساعه 60 دقيقه، ساعه زمنيه مو ساعه فلكيه. انت جلست شو فهمت؟ لك اذا كان فيلم طلع في التلفزيون، والله طالعه فيلم، والله هالتمثيلية خرب بيتها، والله لحقنا وصلنا للحلقة الـ11 تبعها. ايه الله بيسألك عن حلقات التلفزيون وبيسألك عن حلقات الفقه، صرت انت دارس ومجتمع من كم حلقة فقهية؟ أكثر من 30-40 وحدة، شو فهمت؟ والله بنسمع منه على كل قاعدين في البيت قاعدين هون قاعدين، والله بنتسلى هيك ما شاء الله، إن كان درس الفقه بيصير تسلي، أما الحلقة تبع التلفزيون تحفظها. المؤمن له قلب منور ينتقش فيه كل علم وكل فقه وكل آية وحديث، هذا الموفق. واللي قلبه خربان ينتقش فيه الشر ما ينتقش فيه الخير، ينتقش فيه اللهو ما ينتقش فيه الفقه. لكن فمره بقى سيدنا عمر، سيدنا عبد الله ابن عمر طلق زوجته، لما طلقها حكى لأبوه قال له: يا أبي زعلت من زوجتي طلقتها. قال له: طيب انت طلقتها؟ قال له: والله كانت مبطلة الصلاة، عرفت الزوجة شلون تبقى مبطلة الصلاة؟ يعني محى العادة الشهرية وطلقتها. حكى عمر، عمر ما كان عالم، علم من النبي، حكى قال له: يا رسول الله، ابني مطلق مرته وهي مبطلة الصلاة وهيك صار، وانت لانك سيدنا وانت شيخنا وانت نبينا عم نحكي لك. قال له: مره فليراجعها فان طلاقه لها حرام. اللي بده يطلق زوجته اذا طلقها اثناء العادة الشهرية حرام، مره فليرجعها. نعم وقع الطلاق، وقع، لكن رغم انه وقع اكتسب اثما كبيرا. الطلاق للمرأة لا يجوز الا ان تكون طاهرة مصلية، واذا بده يطلق بيتحمل بيسأل اللي اكبر منه: انا زوجتي كذا كذا طلقها. زوجي صار له واحد اعقل منه بيقول له: لك هي احسن من غيرها. ليش؟ اللي بتعرفه غير اللي بتتعرف عليه. قال له: مره فليراجعها، فليراجع حتى تطهر، فان طهرت وتغسلت ان شاء امسكها وان شاء طلقها. بيطلقها في طهر لم يقربها فيه. كمان لما بتتغسل وبتصير تصلي بعد ما انتهت من الحيض، اذا بيطلقها لا يقربها، لا يقربها ابدا، ما مفهوم؟ هاي باختصار. خلصنا بقى. بعدين وقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة. طلق حفصة. مين حفصة؟ كمان النبي يوم من الأيام بشر، مو ملاك، بشر يغضب كما يغضب البشر، إنما أنا بشر مثلكم، هاي الهوية تبعه. فطلق حفصة، لما طلقها راحت لعند أبوها عم تبكي، شوفي طلقني رسول الله. إجا سيدنا عمر صار يترجى، قال له انتهت مشي الحال، الرسول هو المعلم، إذا المعلم حكى شيء الجنود ما له كلام. صار عمر يبكي وبنته حفصة تبكي، وإذا الجندي ما بصح يكون واسطة لإلقاء تبعه، شوفوا للواسطة مين، نزل جبريل. الله بعث مشان خاطر حفصة ومشان خاطر أبوها عمر اللي ترجوا وبكوا وتابوا، بعث الواسطة جبريل، قال له انزل إلى حبيبي محمد فمره فليراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، على طول بتظل صائم النهار وقوامة بالليل، إذا أخطأت خطأ بدنا نسامحها فيها. إجا جبريل قال له أنا جاي لعندك لكن بعثني رب العالم مو، قال له واسطة لترجي حفصة، ربك هيك أمر؟ قال له تحت الأمر، متوسط في القضية جبريل، مره يا جبريل فليراجعها فإنها حفصة صوامة قوامة، بس تكوني مرأة آدمية الله عن يتوسط في إرجاعها، مفهوم؟ هاي النساء الصالحات. طيب، فإذا طلق الحر امرأته واحدة، يعني طلقة واحدة أو طلقتين، فله مراجعتها قبل أن تنقضي العدة لما تقدم من الأدلة. طيب، ولا يشترط في الرجعة الإشهاد، انه اذا طلقها بدي يراجع زوجته، مو شرط انه يجيب اثنين تعوا شهدوا بدي يرجع الرم، الله امر في السترة لانه لساها تحت عصمته في الطلقة الاولى وفي الطلقة الثانية. ايوه. طيب، ولا يشترط رضا الزوجة في الرجعة، اذا قال لها انا رجعتك صرت زوجتي انا ما تحت امرك، لا الرأي له مو اليه، غلطوا طلقت ولساك بعصمته ولسا بيملك عليك، هو مطلقك مرة او مرتين لسا بيملك عليك، فاذا رضيتي ولا ما رضيتي لساك تحت عصمة ايش الزوج، مو شرط انها ترضى. ايوه. طيب، ولا تصح بالوطء والقبلة والمباشرة، هذا فيه هونش هون، هاي وقد هاي خطأ مطبعي، بد وقد تصح ولا تصح، هذا خطأ مطبعي. ولا تصح الرجعة إذا قبلها أو ضاجعها، هذا مذهب الشافعي، لا تصح الرجعة إلا بالقول الصريح راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي. فهمنا اللي معهم كتب مكتوب عنكم وقد، هاي وقد خطأ مطبعي. ايوه. والرجعة ان يقول راجعتك او ارتجعتك الى اخره. بعدين بصح انه يرجعها اذا طلقها مرة ولا تنتين، اما فان طلقها ثلاثا، قديش فان طلقها ثلاثا، ثلاث مرات، سواء الثلاث مرات، هلا عم نمشي على صحيح المذهب، يعني تركنا المذهب الواسع اللي هو قول رجل من أئمة المسلمين وهو ابن تيمية الله يرضى عنه. فإن طلقها ثلاثا يعني اللي بيطلقها ثلاثة بيقعوا في مجلس واحد وثلاث ألفاظ بيقعوا، ولما عم نرجع المرأة للي بيطلق زوجته أكثر من ثلاثة عم نرجعها على قول منفرد ضعيف على قول ابن تيمية، يعني مضطرين مثل إذا واحد انقطعت نصرانته بالمستشفى مين بدنا نذبحه من الناس لنجيب له نصرانة ننصبها فيه، عم يضطروا في المستشفى يجيبوا نصرانة كلب، هيك القاعدة عند الأطباء بيجيبوا نصرانة كلب، فإذا بده يجي الشيخ يقول له سيدي الكلب نجس نجاسة مغلظة ما بيجون، سيدي إذا حطينا له نصرانة كلب خليه يعيش لأنه الحياة مطلوبة أحسن ما يموت، فهذا عنده زوجة وعنده منها سبع أولاد أو عشرة وطلق، إذا بدنا نجيبه على مذهب الشافعي طالقة ومذهب الحنفي طالقة ومذهب المالكي طالقة ومذهب الحنبلي طالقة لفظ واحد طالقة إيه، فنحن عم نرجعها على القول الضعيف مضطرين اضطرار أحرجنا محرجين إنه نمشي على قول من قال إنه الطلاق في الجلسة الوحدة نحسبه كل واحد كل واحد، وعلى هذا تمشي المحاكم الشرعية في مصر وفي القضاء عن خالف الجماعة، لكن عم يضطروا يمشوا عليه رحمة في الأمة. ليش؟ أي أمة؟ الأمة الجاهلة، تعرفوا من إجت الرحمة؟ من جهل الأمة. أما لو الأمة متفقهة متعلمة اسمي واحد كل أنتوا اللي عم تحضروا الدرس بطلق زوجته كل ما طلع خلقه منها؟ لا، ما بطلق إلا الجاهل قليل العقل وقليل الدين. بيجي الشيطان الإجا وزوجته مأخرة الغدا شوي علي الطلاق، ما بقى ما بقى ما بقى اخليك ما بقى اكل من اكلك، علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق ما بقى اكل من اكلك، بيجي الشيطان لانفه وما له مربى وبيشتغل بده بيشغله ايش بالطلاق، بعد ما اتغدى وكذا احمق ما في عقل قال يا حريق شو سويت انا يا حريق، بدك فلقه الواه لو نسوي له هيك سيدي لجنه للفلقات يحطون فلقه يعملوا له شي 500 عصا يقولوا له سيدي والله انت وقتها كنت يعني طالع خلق، نحن هلا طالع خلقنا طالع خلقنا بدنا نعمل لك 500 عصا ايه انت نكاح خلقك ونحن بدنا نطلع خلقنا، فرحمة بالناس إيه. هذا بعض العلماء قال انه في المجلس الواحد لا يقع الا ايش هو كلهم يحسب له ايش طلاق واحد، والا الاربع مذاهب متفقين على انه الطلاق بيقع ثلاثة بثلاث الفاظ في المجلس الواحد اذا قصد المطلق، فإن طلقها ثلاثا طلق ثلاثة لا بقى يردها لا شيخ أحمد الكنافري ولا شافعي ولا حنفي خلاص، فلا تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء، إذا طلقها ثلاث مرات ما بتحل له إلا في خمسة شروط، الشرط الأول انقضاء عدتها منه، مو هلأ طلقها حرمت عليه بدها تقعد حتى تنتهي عدتها إن كان حاملة حتى تفرغ، وإن كنا ما حاملة لحتى يمروا ثلاث أشهر، عم تفهموا علي؟ طيب حتى الشرط الأول انقضاء عدتها منه، هذا شرط أول، بعد ما انقضت عدتها منه خاصة بيجوز لها بقى شوية تتزوج من غير، الشرط الثاني أن يتزوجها غيره، لكان الله عم يحكي هيك حكواتي، فلا تحل فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، شوف للجرم كيف للعقاب كيف إجا من أقسى، والله لو قال إنه يحط 10,000 ليرة أهون صح؟ يحط 10,000 والله بحط 20,000 و100,000 ولا حدا يكتشف عليها غيره، لكن شوف لأنه هو عم يستهتر وعما يستهين بكلام الله وبشرع الله، قال له والله لح قال له وعزتي لحتى بهلك وخليك أذل حتى الطعام يلوث غيرك لحتى ينام معها غيرك حتى يربيه تربية للعظم، انقضاء عدتها من الأول ويتزوجها الزوج الثاني ويدخل بها، ما يتزوجها يكتب كتابه عليها لا، الكتبة الكتاب هذا عقد، لكن ويدخل بها دخولا بينا، ما بصير واضح لحياء بالدين دخول واضح ما عليه إشكال، حتى لو كان رجلا عنينا لا تحل، إلا رجل يكون أخو أخته يكون إحصان المصلحة أتفهمه؟ لأنه هلأ كل شيء في محله علم، هذا حكم شرعي، ودخوله بها، ولما بيدخل فيها وما اتفقوا سوى هي والزوج الثاني يعني عن طريق السبة ما اتفقوا، طلقها. لما طلقها وخلصت عدتها من الثاني عاد بعد كل هالشغلة، أما إذا حبلت من الثاني ما بتخلص عدتها منه إلا لحتى تلد، وإذا ما حبلت من الثاني بعود وخلصت عدتها، خلصت عدتها بتعود وقتها، بجوز إذا بده يراجعها الأول ترجع للأول، بجوز ترجع له بعد انتهاء عدتها منه. بينونتها يعني انتهاء عدتها منه ولم يراجعها في العدة، وبينونتها وانقضاء عدتها منه من مين؟ من الزوج الثاني. بعد ما تخلص هالمسائل كلها بعود بجوز انها ترجع للأول. ليش هالعقاب؟ لأنه ما متعلم الأدب ولا جاعل فرام في تم. قال إذا طلق الحر امرأته ثلاثا بلفظ، سواء كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو أكثر، لو قال أنت طالق بالثلاثة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني كل هذا شو بيصير بالثلاثة؟ قال حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الثاني في الفرج ويطلقها وتنقضي عدتها منه حتى تحل للزوج الأول، لقوله تعالى فإن طلقها ثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أيوة. قالت عائشة، اسمعوا الحديث النبوي اللي رواه البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها، مين عائشة؟ زوجة الرسول اللي قال خذوا عن هذه الحميراء نصف دينكم. قال جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رجل من الصحابة اسمه رفاعة، لا تشغل بالي عارف بيك وبدك تسمع القصة تمام؟ قديش باقي لسه للعشاء؟ في 10 دقائق بس لنكفي هالحديث. قال اللي عم نروي القصة احذروا مين؟ عائشة، اسمعوا القصة. قال جاءت امرأة رفاعة، الصحابي صحابي من صحابة رسول، شو اسمه؟ رفاعة. جاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. مرى طلقها زوجها رفاعة، وشو معنى؟ وجاي تشتكي للنبي واللي حاضر عن القصة عائشة. فقالت المرأة طلقني زوجي رفاعة فبت طلاقي. شو معنى بت؟ قطع طلاقي يعني طلقني بالثلاثة. الطلاق المبتوت يعني معناتها انه ما بقى حلله. اسمعوا للقصة قديش نحن مستحي، تعلموا الحياة من النبي. قال إن زوجي رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده، وكانوا النسوان والرجال بيعرفوا انه متى ما طلقها وبت الطلاق يعني كث مرات ما بقى تحل له ليتزوجها ايش ايه. فلما عرفنا انا وياه انا وزوجي رفاعة انه ما بقى حل له، جاء فتزوجت بعده بعبد الرحمن ابن الزبير، مو ابن الزبير، بفتح الزاي الزبير. قال لما تزوجني عبد الرحمن ابن الزبير ونمت انا وياه، يعني مرادها هي حابة زوجها الاول وعم تشتكي للرسول انه تزوجني عبد الرحمن ابن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب. مسكت ذيلها قالت له زوجي رفاعة رجل شهم، لكن طلعت منه غلط وطلقني بالثلاثة، وعرفت انه ما بقى حل له ليتزوجني واحد، زوجني هذا عبد الرحمن ابن الزبير، لكن عبد الرحمن ابن الزبير وهو حاضر عبد الرحمن زوجها زوج هذه الزوجة الثانية، قالت له ان معه مثل هدبة الثوب، هدزت كتوبه انه ما خرج. فبيطلع المعنى انه يا رسول الله وتزوجنا وخلصنا وهذا مو خرج نسوان، فرجعني ان شاء الله رجعني لزوجي هذاك لك عم يستناني. الخيل تعرف بعضها. اسمعوا للجواب. وانما معه مثل هجبة الثوب. وعبد الرحمن زوجها الجديد حاضر. فقال عبد الرحمن كذبت والله يا رسول الله، كذاب والله اني لأعركها عرك الأدين. احذروا شو القصة ما عرفتوها. هذا حديث رسول الله نستحي منه. الظاهر لما تزوجها اول ليلة الظاهر قرب عليها شو قالت له؟ شو اتركني الهانية انه فكرها برخي الزواج بينقضى اذا نام هو اياها بالفرشة والعقد اللي انعقد لكن بدون كل شيء يظل لحاله. بركي هيك فكرها. وين حاطة لسه هدفها؟ بالزوج الاولاني. وفكرها انه ما حدا يشوفها غير الزوج الاولاني. وهي كتبنا الكتاب وهي نمت عنها بالفرشة وظلت تنقنق قدام زوجها انه تركني الليلة ومدري شو وهداك مسكين من حسن نيته. وعبد الرحمن قال لا ايه مسامحة. راحت اشتكت استغلت حسن نيته وتركها له. قالت له هذا شو ما بينفع نسوان لحتى يطلقها النبي. فلما عم تحكي قدام زوجها قال له عبد الرحمن ابن الزبير كذبت يا رسول الله، والله انا تركتك مشان خاطرك، والله لا اعرفها عرك الادين. ايه ارجيك الليلة لا ارجيك. شلون الرجال تعرفوا الادين شو معناته؟ الجلد. الجلد اسمه الادين. اذا واحد قاعد على الجلد وكانت ايه راح يروح من تحت شلون بصير هيك يعركوا؟ لا اعركها عرك الادين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول بيعرف من معنى الكلام شو المعنى. قال لها تريدين ان ترجعي الى دفاع. انا فهمان عليك عم تبشعي في عبد الرحمن، وعبد الرحمن من حسن نيته تركك لانك لساتي زوجة جديدة مشان ما تنفر منه. تريدين ان ترجعي الى دفاع. لا خيطي بغيرها المسلي. لا ترجعي الى رفاعة حتى تذوقي عسيلة هذا ويذوق عسيلتك. ما ترجعي للاول حتى يدخل فيك ويدبرك تدبيره الكل ايش رائع. هذا قول النبي. لا ترجعي الى رفاعة حتى تذوقي عسيلته لعبد الرحمن ابن الزبير ويذوق عسيلتك. وأراد بهذا الكلام الوطئ. وسميت عسيلة تشبيها بالعسل. ولأن لو لم نجعل الإصابة والدخول شرطا لكان التزويج لأجل الإحلال لا للاستمتاع. والنكاح إنما يراد للاستمتاع لا للإحلال والله أعلم. هنا هذا تزوجت برجل آخر وهي ما رغبت للرجل الآخر، مو بشان يتزوج الأولاني لكن ما رغبته الثاني. بتطلق. لكن هالزواج وهالطلاق ما بيحللها الأول. عنه نامت وهذا شنو صار دخول الدنيا عارف ما هو. إذا صار بعدين بدها تخلص منه. إذا صار دخول معلش. إذا بدها تخلص منه بنية الرجعة الأولاني معلش. يعني معلش. للثاني قالت له أخي أنت حاطط 15 طلقني بس معلش جاء الولي بس صاير دخول معلش جائز. ايوه لانه ما بتطلق منه الا برضائه لحتى ترضيه. يعني ما تساوي مخالفه. ايه معلش بيجوز. ايه مخالفه. نعم ايه مثلا واحد طلق ايه ورجع ايه بعد 5 أيام 10 أيام بعد ما تجي رجع عاد الكلام. طيب من عبد الاولاني هذا طلاق وهذا طلاق ما فيش صار اثنين ايه طلاق رجل ايه ايه نعم. طيب هدول تبع الدوام نشوف حكمهم. حكم هون قدامهم جهنم وبئس المصير. ليش الدوام طالعين عن شرع الله؟ لا يعني بقصد اللفظ مو بصورة عامة. الناس اللي بيكرروا هاللفظ هذا ايوه يحسب كل واحد والله كل هذا يحسب ويقع عليهم الطلاق لانه هم لا بنيته ومرته ولا الطلاق. ما في كلام ابدا. ثلاث مشان ما يبقى شك لشاك. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والعتاق والنكاح. ايوه قال العدة تكون بالحمل او الاقراء او الاشهر. العدة بتكون بالحمل، إذا واحدة حاملة فانقضاء عدتها حتى تضع العدة، وتكون بالأقراء، بالأقراء اللي المرأة اللي بتطلق ولساها من ذوات الحيض، يعني بتأتيها العادة الشهرية لساها فتية، هي عدتها مو بالأشهر، هي عدتها بالأقراء. القرء إنه تفسير في المذهب الشافعي اسم للطهر، في المذهب الحنفي اسم للحيض. أما ما بيختلفوا الشافعي والحنفي؟ لا لا، لأنه كل مرة إذا طلقت تخلص عدتها، قاعدة على طول عند المذاهب كلها، إن كنا حاملة فبوضع الحمل، وإن كانت ما حاملة يا بتكون من ذوات الحيض لسه بتشوف العادة الشهرية، يا بتكون مثل ستة يعني صار معها سن اليأس ما بقى حيض، إذا ما بقى تشوف العادة الشهرية فصار العدة تبعها بالأشهر. شو معنى بالأشهر؟ ثلاث أشهر. وإن كان بالحيض ثلاث أقراء وثلاث أطهار ورا بعضهم، قرء طهر وحيض، وطهر وحيض، وطهر وحيض، ثلاث أطهار وثلاث حيضات ورا بعضهم. فهمتوا؟ يعني هذا بده يطلق بالحيض ما طلق حسب الشرع لصار للطهر بدت من هون. نعم من الطهر. ايوه ليرجع الطهر ست مرات. صحيح. وكل طهر بده يعقبه حيض. عدة الميت نفس الشيء؟ عدة الميت هذيك 4 أشهر و10 أيام. ايوه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وبعد، نحن الآن في فصل من فصول الفقه وهو الإيلاء. الإيلاء في اللغة معناه الحلف. آليت معنى حلفت، آليت عليك ألا تذهب، حلفت عليك وأقسمت عليك ألا تذهب. وفي الشرع هو الحلف على أن لا يقرب زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. هذا كانوا من قديم يغضب على الزوجة، يقاطعها زوجها، يحلف يمين بالله إنه ما بيقربها مدة تزيد على 4 أشهر. هذا إذا حلف هكذا فالشرع أعطى صلاحية للمرأة أن تذهب إلى القاضي الشرعي وتشكو أمر زوجها، لا من نفقة ولا من كسوة، إلا من الحقوق الزوجية التي أوجبها الشرع على الزوج. إن زوجها يتركها أكثر من 4 أشهر، فعندما تشكو أمرها إلى القاضي الشرعي في هذا الأمر الذي يجري بين الزوجين، يستحضره القاضي ويقول له: أنت حلفت يمين إنه ما تقرب زوجتك، هيك عم تقول صح؟ إذا وافق فيأمره القاضي أمرا قانونيا وقضائيا وشرعا أنه يجب عليك أن تقربها وتكفر عن يمينك، وإلا إذا أردت أن تبقى معندا ومتمسكا برأيك وما بتقرب إلها، يطلق القاضي جبرا عنه. والشرع الشريف أعطى صلاحية إلى القاضي أن يطلقها. لما؟ لا ضرر ولا ضرار. المسألة اجتماعية شرعية ذوقية، مسائل جنسية، وعيب إنها تنحكى. الشرع جعلها شرعا وجعلها أمرا ضروريا إنها تصل إلى القاضي الشرعي، وإذا لم يرجع الزوج إلى زوجته والكفر عن يمينه، الشرع الشريف اللي الله أنزله على سيدنا محمد أعطى صلاحية إلى القاضي الشرعي أنه يطلقها رغم أنف الزوج الذي يريد أن يجعل زوجته لا مطلقة ولا بيجعلها إنه عندها زوج يؤديها الحق الجنسي. هذا معنى الإيلاء. وضروري انا اوضح هيك لحتى نعرف شو معنى هذا الفصل. شو بكثر عن يمينه؟ بكثر عن يمينه مثلا والله العظيم وناقل الكفر ليس بكافر. فاللي بيبقى عم يحكي للشيخ انه انا سيدي طلقت او حلفت، اذا عم يحكي للشيخ ما بيقع اليمين، والله العظيم ما بقى اقربك 5 أشهر 6 أشهر سنة. فبتحمل امرها للقاضي، القاضي بيستحضره، انت حلفت هيك؟ ايه نعم. ايه طيب بدك تكفر عن يمينك، معنى تكفر طالع كفارة يمين للفقراء والمساكين بينتفعوا، وقربك إلها بتأديها حقها وتمنعها عن الحرام. أما تعرض عني تعنيد إبليسي هذا لا يجوز شرعا، هذا معنى يقربها، وإذا قربها بده ينكسر عليه اليمين، بيحنث في يمينه، بده يطالع كفارة عن اليمين. هذا بعد هالمقدمة هيك قال وإذا آل الشخص، شو معنى آل؟ حلف وأقسم أن لا يطأ زوجته مطلقا، ما قيدها بمدة، والله ما بقى يقربك مو شهر وشهرين وسنة وسنتين، بدون تقييد وتعيين مدة. وإذا آل الشخص أن لا يطأ زوجته مطلقا، هذا رأي، أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو اسمه مول، يعني اسمه حالف. طيب اقل من 4 أشهر ما بنسميه مول، بيطلع المعنى اسمه إيلاء، لكن ما له مؤاخذ فيه. كمان هون فيه اعطاء صلاحية للزوج، اذا بيريد يربي زوجته شهر وشهرين وثلاثة واخر حد للأربعة، معلش أي معنى الله قال واهجروهن في المضاجع. بركي كانت مثلا الزوجة ما عم تسمع من الزوج، صلي ما بتصلي، لا تسب الدين بتسب الدين، لا تذهبي، شلون بدي يربيها؟ بيربيها بالهجران. وهيك قال واهجروهن، مين عم يحكي هالتربية؟ رب العالمين اللي هو ألا يعلم من خلق، هاي ترباية. أما ضرب الكريك وعلي الطلاق من راسك وكل ما حللك شيخ يحرمك من شيخ، هذا مو شيخ الله ولا شيخ النبي ولا الشرع تبعه الشرع المطهر، هذا شيخ إبليس. الله قال هيك فعظوهن ورغبوهن وبعدين وهجروهن في المضاجع، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وإذا لا معك الحق إنك تحط لها حمية وهدني الشهر واثنين وثلاثة وأقصى مدة قديش؟ 4. بعد 4 الرشيدة ما بقت فيه، بدها نغم ثاني، مفهوم؟ فإذا حلف لحد الشهر واثنين والثلاثة والأربعة هذا اسمه إيلاء، لكن هو غير مؤاخذ به ومسموح. أما أكثر من هيك هذا بصير بعدين فيه فساد للأخلاق، لأخلاق الزوجة. إذا حلف عن شهر أو شهرين ثم اقترب فيه المدة بده يكفر لي. ايوه قال وكان الإيلاء طلاقا في الجاهلية قبل تشريع النبي محمد، قبل بعثة النبي محمد، إذا واحد حلف والله عن زوجته ما بقى اقربك هذا يعدوه طلاق. فغير الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم حكما فلم يجعله طلاقا، بل جعله حلفا وإيلاء، وجعل فيه حكما أنه الطلاق ما له علاقة، بس اللي حلف على زوجته بيقربها وبيكفر عن يمينه، الفقراء بينتفعوا في كفارة اليمين وهو بيكون صالح زوجته وبيكون رباها بشهر وشهرين وثلاثة وأربعة. أما أكثر بصير فيه مفسدة. حلف وكان يقصد في نيته الطلاق، حلفنا ما عاد يقربها، ايوه، وهو جاهل بيقصد من هالحلفان انه طلاق، شو لفظ اليمين؟ والله انه ما عاد يقربها. ايوه لا، لانه الحلف بالله ليس من كنايات الطلاق. لا، والاصل فيه في الإيلاء قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، اللي بيحلفوا انه ما بيقربوا نسائهم، تربص 4 أشهر، إلهم الحق انه يتركوا الزوجة لحد 4 أشهر، اقل ثلاثة معلش اثنين معلش جمعة معلش. فانفاء الفيء معناها الرجوع. ففي هالاربعة اشهر الرجع الى زوجته وقربها كان به لحد هون اربعة اشهر معلش، لكن هذا ابعد حد. فانفاء فان الله غفور رحيم، والله عفى عما مضى. لكن اذا ما فاء ظل الرجل معنف يطلق زوجته الحاكم الشرعي ويقع الطلاق. قل له ما بدك ترجع، قل له لا بدي ارجع ولا بدي اطلقها، واحمر ما عندك بوخ للقاضي. قل له ايه؟ قل له يا بنتي انت طالقة. فكلمة القاضي انت طالقة تطلق من زوجها رغما عنه. ليش؟ لان زوجها متعدي، تعدى، ومن يتعدى تعدى حدود الله. اما قبل الاربع اشهر القاضي ما بيقع طلاقه لانه ما معه صلاحيه. اما فوق الاربع اشهر القاضي معه صلاحيه ان قال يا بنتي انت طالقه وبتمسكي عدتك من اليوم طلقك. لكن طلاقه شو اسمه؟ رجعي. ايوه. اذا كفر، اذا رجع الزوج بكفر عن يمينه وبيقربها. شرط انه يقربها اشنا؟ ايه شرط؟ شرط، لانه هو الطلاق. فان فاءوا الا هو كله لانه حلف انه ما بقى يقربها. ما في مسألة بس انه الا شو حلف انه ما يقربها. قال وقال انس رضي الله عنه آلى رسول الله من نسائه شهرا. النبي زعل مرة من نسوانه. هي جواب لك انه اقل من اربع اشهر اسمه ايلاء، اسمه ايلاء، لكن ما له مؤاخذ فيه. هي النبي آلى من نسائه، طلع خلقه من زوجاته، وطلعت خلقه تشريع إلنا ودليل انه بشر، مو انه النبي ما بزعل هو نسوانه او الشيخ ما بزعل هو زوجته. لا بصير، لا بد، هي سنة الله في الكون. آلى النبي، آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، حلف انه والله ما بقربكم شهر. وكانت انفكت رجله الشريفة. شو معنى انفكت؟ فلشت يعني. وفلشت يعني بالظاهر ماشي وبصير مع النبي هيك، بصير بشر انفلشت. وكانت انفكت رجله الشريفة فأقام في مشربة له. المشربة مثل الغرفة، المشرق مثل المشرقة يعني. ايه. فأقام في مشربة له 29 يوما بقنقاطع نساؤه وحلف. ثم نزل بعد 29 يوم، نزل. فقالوا الصحابة يا رسول الله إنك آليت شهرا، حلفت شهر لا تكون نسيان مشان ما يقع عليك اليمين، صاروا 29 يوم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الشهر 29 يوما. بس بدي أبو حسن يفهم، الشهر 29 يوما، صام النبي صام 9 رمضانات، رمضان واحد صام 30 يوم و8 رمضانات صامهم 29، فالشهر عند الله 29 يوما. رواه البخاري حديث صحيح. والشهر الهجري المحمدي 29 يوم. وقالوا خلاص طالما انه صاروا 29 يوم هذا الشهر. ونزل وصالح نساءه ومشي الحال. وهل يختص الحلف بالله تعالى؟ الخلاصة لما القاضي بده يطلقها، نعم، بده تبدأ المدة من وقت تطليق القاضي ولا تعتبر من أول؟ لا وقت تطليق القاضي من الطلاق. طيب. ويؤجل القاضي لها إن سألت ذلك 4 أشهر. إذا قالت له زوجي حلفني، لا هذا ما قال، الإلاء هو أن يحلف الزوج، أن يؤالي الزوج على زوجته أن لا يطأها مطلقا، هذا بدون تقييد في مدة أو في مدة، صار فيه نوعين. فلما حلف أنه لا يطأها مطلقا رفعت أمرها للقاضي. لما رفعت أمرها للقاضي قال لها ما بنحسن نحاكيه لبعد ما يستعمل حقه الشرعي. حق الشرعي قديش أعطاها آخر مدة؟ 4 أشهر. بس يصير 4 أشهر ويظل بعيد عنك وقتها بنحسن حكيه. أما لسه لهلا الحق له بركي بدي يربيكي والشرع أعطاه. ويؤجل لها القاضي إن سألت ذلك، إن سألت معنى ذلك إذا أقامت الدعوة وقالت للقاضي إن زوجي معنى يقربني. شايفين لوين وصل التصريح الشرعي؟ إن سألت ذلك يؤجل لها القاضي 4 أشهر، وبعد 4 أشهر يطلب زوجها، تعالوا الحق اللي أعطاك إياه الشرع خلاص هون، ثم يخير بين التكفير والرجوع. يا بتكفر عن يمينك اللي حالك وما بتقربها بنوب على طول، يا بتكفر عن يمينك وتطالع كفارة يمين وبتقربها، أو الطلاق واحدة من الثنتين. إذا قال له إيه أنا مو تحت أمرك يا القاضي أنا ما بطلق، يقول له إذا أنت ما بتطلق أنا معي صلاحية أعطاني الشرع إني أنا أطلق. فيخيره القاضي بين التكفير والرجوع إلى زوجته وبين الطلاق، اختار وانزل، يا بترجع لها وبتطالع كفارة يمين أو أنا أطلقها. إذا ما أنت بتطلقها، وإذا أنت بتطلقها ماشي الحال، إذا قال له أنا بطلقها بيقول له يلا وقع الطلاق قدام مني حتى تمسك عدة، وإذا قال له أنا ما بدي أطلق الزوج قل له ما بدك تطلق أنا أطلقها. يطلق عليه القاضي، فإن امتنع عن الطلاق الزوج طلق عليه، معنى عليه يعني عنه القاضي، يعني كفارة لابد منه لاب، لأنه ما حاله لابد منه. نعم إذا كان هو حالف أكثر وخلص ما عليه كفارة دم، لا مو شرط 4 أشهر، مو شرط مثل الرسول. نعم إذا طلقها القاضي هل لها أن تحفظ المؤخر والمؤجل؟ نعم إيه. نعم ونفقة عدة صح إذا صح ضربة مدة. بسم الكفارة قديش يعني؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، أنا مقدرهم هلأ أقل شيء، أقل شيء 100 ليرة، كل مسكين 10 ليرات، هذا أقل شيء، أقل من هيك ما بصير. أيوة هيك كفارة اليمين، يعني 10 وعاد بيأكل طول النهار كنت عاد واحد يعني واحد 10 بصير فيه. صحيح فيه مذاهب وقع واحدة، إذا إذا أنا بدي أتغدى ولا أنت ما بدنا 10 ليرات ولا بكفي من 10 وقت يعني يوميا بدي أكل وقع واحدة إطعام مسكين. هاي فيها قولين للمذاهب، فيه مذهب وهو مذهب الشافعي أكلة واحدة، أيوة في المذهب الحنبلي طعاما وعشاء غداء وعشاء أكلتين إيه. فالبريد يقلد الشافعي بده أقل شيء 10 ليرات، البريد يقلد الحنبلي إيه 10 بده يكونوا 20 أيوة، وجيب اللي ما بيصدق ياخذني يغديني أي عشيني يشبعني ب10 ليرات وكتر ألف خير ويلا 10 ليرات أيوة. وين وصلنا هلا؟ طيب لحظة الخلاصة، هذا خلاصة عن باب الإيلاء وانتهى. أما الفصل الثاني الآن نحن ما عم نريد نطول لأنه يعني مجلسنا يعني ما يعني هالحكي بهالاختصار هون بيكفي، يعني ما فيه نحن قاعدين بالجامعة نقعد كلام لغوي وكذا، يعني الكلام على حسب مستوانا انه يفهم شو معنى الإلاء، وهذا عم نحكي وكأن الحكم في المذاهب الأربعة هيك. إذا في شيء يعني بخالف منقول المذهب الفلاني كذا. والآن وصلنا إلى بحث جديد اسمه بحث الظهار. بحث الظهار مشتق من الظهر، لأن الظهر موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج، لذلك إذا حلف إذا ظاهر منها وقال لها أنت علي كظهر أمي فقد ظاهر منها وحرم عليه وطؤها حتى يخرج الكفارة. اسمعوا بقى، طيب الظهار كان طلاقا في الجاهلية مثل الإيلاء. إذا واحد حلف على زوج كان قبل النبي محمد قبل الإسلام والله لا أقربك، هذا كانوا يعدونه طلاقا ويحصل طلاق. فالإسلام غير حكمه وجعلوا مو طلاق، جعلوا إنه مدة. أما فيها المدة إن جاء ورجع عن كلامه وعن حلفه إلى زوجته حلال إله بس بطالع كفارة عن اليمين، وإذا ما رجع ومدة ازدادت أكثر من 4 أشهر بيطلق القاضي غصبا عنه وبيقع الطلاق والطلاق رجعي. وللمرأة حقوقها المتقدم والمتأخر ونفقة العدة. والظهار كان طلاقا في الجاهلية، ثم نقل الشارع الحكيم محمد عليه الصلاة والسلام حكمه إلى تحريمها فقط. يعني إذا شبه الزوج زوجته أو مثل بنتي أو مثل عمتي أو مثل خالتي، شبه زوجته بواحدة من المحارم تبعه فلا يعد طلاقا، كان طلاقا في الجاهلية. هذا سماه النبي ظهار. معنى ظهار مثل ما يحرم علي إني اعتلي أمي يحرم علي إني اعتليكي، بس الوطأ حرام أما مو اسم طلاق لا، فيحرم عليه وطئها إلا أن يكفر، فإذا كفر حلت له، لكن ما ينعد طلاق. أيوة طيب هنا بدو شبهها مع النية من ناحية لا ما في كان أي تعمية إلا مثلا أنت أنا بهزك وحبك لزوجته مثل أمي. أيوة هذا مع المحبة هذا إذا شبهها تشبيه إكرام فيعرف الإكرام من التحريم من القرائن. إذا ماسك الكريك وعم يقول له لك وينك ولك أنت صرتي علي مثل أختي ومثل أمي، والكريك ماسكه فوقت عم يقول له وينك أنت غالي علي مثل أمي، قال لو قال لها أنت علي عينك كعين أمي للتبجيل والإكرام فهذا تبجيل وإكرام وهذا يعرف بالقرينة. أما إذا عم يقول لها حرمتي علي مثل ما حرمت مكة على الكفار أو حرمتي علي مثل ما أختي حرام علي، فيعرف وتعرف الأشياء به بالقرائن. أيوة أما إن كان التشبيه عم تنذكر كثير هالأمور يبدو لأنه كانت مستعملة بالجاهلية. إيه؟ هون أعتقد ما مسموع كثير وين هالشغلة يعني بتصير لكن قليلة. صار اليوم شائع الحلف علي الطلاق وعلي الحرام. أيوة. الزيارة يكون واحد فقيل. لو ما قالها أنت باللفظ الفقهي أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، لو قال أنت حرمتي علي مثل ما حرمت أختي علي، هي بعض الناس بيقولوها وإن كانت قليلة هيك بيقول لها أنت حرمتي علي مثل ما حرمت أمي علي. هيك هذا ظهار. طيب. والظهار حرام، لفظه حرام، آثم فيه الزوج بالإجماع، بإجماع المسلمين، لقوله تعالى عندما واحد من الصحابة، لأنه ضروري هو اللي كان سبب في الظهار، واحد من الصحابة بالظاهر أمر زوجته أمرا فخالفته وكانت في الصلاة، فلما خالفته ألها قال لها أنت علي كظهر أمي، فلما أتمت الصلاة فجاءت إليه رهن إشارته فقال لها حرمت علي. هي أصل قصة الظهارة، وهي في الصلاة صار يحاكيها تمتثل الأمر في أمر من الأمور فلم تلتفت إليه، فعندما انتهت من صلاتها جاءت إليه وقالت له مرني، قال لها أنت علي كظهر أمي، أنا معك، قالها حرمت علي. راحت بعد ما صالحته بعد ما قدمت واعتذرت منه ما قدر منها اشتكت للنبي، قالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإنني لست بغنى عنه، قال لها النبي ما أراك إلا حرمت عليه. وكان النبي لاحق قبل ما ينزل الأحكام من السماء العرف والعادة قبل الإسلام، وهذا ما معي إذا ما فيه قانون جديد المتبع القانون القديم، قانون قديم هذا كان طلاق، قال لها حرمتي عليه. قالت يا رسول الله بيني وبينه أولاد والأعراب، إن ضممتهم إلي جاءوا وإن ضمهم إليه ضاعوا. هو ما خرج لا يغسل ولا يغسل ولا ولا، مو المسألة بيني وبينه فيه أولاد، وأنا إن حطيتهم عندي ما أنا مو خرج شغل. قال لها مرة ثانية ما أراك إلا حرمت عليه، نحن جايين نشكيله وإذا به أكد التحريم. فذهبت، لكن فكرها الزعل زعلته بينها وبين زوجها إن النبي بيحله، فالنبي ما حل، قال له حرمت عليه، وهيك كانت القاعدة والعرف العادة. فلما ذهبت قليلا أخذ على النبي، يعني نزل عليه الوحي، راحت من عنده، ايوه، فأخذ النبي نزل عليه الوحي، وإذا بينزل جبريل معاتب، لقد سمع الله. قالت لما قالت لها حرمت عليه النبي مرتين أو ثلاثة، قالت إذا شكوت إليك أمر زوجي وما انحلت القصة، إذا أشكو أمري إلى الله. والمرأة عاقلة لما شكت أمرها إلى الله، يا الله بدي يتفكر في المسألة سبحانه وتعالى، التفكر من شأن المخلوق. فأنزل جبريل الوحي، لقد سمع الله قول التي تجادلك يا رسول الله في زوجها، انه حكاها في الصلاة وما ردت عليه، ايوه، وتشتكي الى الله بعد ما كفت الشكوى منك وما انت فتيت لها وحلت لها الشغلة، وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما انت وياها وان الله سميع بصير. هاي اول واحدة للنبي. رجع بقى الآية تأنيب وتوبيخ للصحابي اللي كان مزق وكان العجلة غلبت عليه أكثر من الصبر، إنه أمرها أمر في الصلاة نزلت المعاتبة إله، لكن عن طريق النبي. إن الذين يظاهرون من نسائهم، بقول لمرته أنت علي كظهر أمي، إن الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، مرته مو أمه، اللي بيقول لمرته انت علي كأمي، ان الذين يظاهرون من نساء ما هن امهاتهم، مرته امه، ان امهاتهم ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم، امه مرته بنا معها، امه اللي ولدته، انهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ليش قال انه والظهار حرام؟ لأن القرآن سماه منكر، إنهم لا يقولون منكرا من القول، ومو بس منكر وزورا. فإن عادوا يعني إلى نساء اسمه طلاق، لكن ما بيعودوا إلا بعد دفع الكفارة. شو الكفارة؟ فتحرير رقبة أو إطعام 60 مسكينا. فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. الكفارة بدها تطلع إن كان اعتاق الرقبة أو صيام شهرين أو إطعام، إخراج إطعام 60 مسكين من قبل المساس. عم تفهموا؟ من قبل المساس، هاي أصل بحث الظهار في الآيات القرآنية. لذلك يقول والظهار حرام بالإجماع. ليش؟ لأنه إذا فيه النص القرآني لقوله تعالى وإنهم، يعني اللي بيحلف وبيساوي مرته مثل أمه، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أيوة. والظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهي صريحة في الظهار، وفي معناها سائر الصلات كقوله أنت معي كأمي، أنت عندي كأمي، أنت مني كأمي، أو أنت لي كظهر أمي. أيوة. والقرينة تجل انه ان كان بغاية الاكرام والاعزاز، يعني انت غالية علي كامي وانت مقدرة عندي كامي، او انت علي كظهر امي في التحريم. ايوه طيب. واعلم ان تشبيه الزوجة بالجدة سواء كانت من قبل الاب او من قبل الام يكون ظهارا، ما في اشكال. يعني لو شبه زوجته بجدته ام امه او ام ابوه او باخته او بخالته او بعمته او ببنته، فاسمه كله ايش؟ ظهار. فاذا قال هذه الكلمة الظهار لا لا تطلق منه، ولكن حرم عليه قربها الجنسي ما لم يكفر، بطالع كفارة وبتحل له وما بينعد عليه طلاق. مفهوم؟ الظهار ما بينعد عليه طلاق، بس ما بيجوز يقربها ليطالع ايش الكفارة. والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. اذا كان بده يكون عنده عبد والعبد مؤمن مصلي وسالم من العيوب، مشان إذا أعتقوا يحسن يشتغل ويطعم حاله. فإن لم يجد ما في عبد ولا عبيد فصيام شهرين متتابعين وراء بعضهم، 60 يوم وراء بعضهم. فإن لم يستطع ما بيحسن أنه يصوم شهرين وراء بعضهم، فإطعام 60 مسكينا وها حتى يكفر، يطالع الكفارة. ايوه قلنا له شهرين متتابعين 29 29. لا، الشهرين متى ما كان هيك بيكونوا تامين 60. هذا منصوص عليه. والذي قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ألا أنت مثل أمي حرم على نفسه، ثم يعودون بده هلا شو يسويها زوجة، ثم يعودون يعني بيلحسوا كلامه بده بعد ما سواها امه بده يسويها زوجته، ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة بده يطالع كفارة رقبة، يعني عبد عتق عبد من قبل ان يتماسه. ايوة. فان لم يجد فصيام شهرين، فان لم يستطع فاطعامه 60 مسكينا. كل واحد بملكه ثمن طعام يتغدى يتغدى في مذهب الشافعي مرة واحدة أكلة مشبعة تمام، في مذهب الحنبلي أكلتين 600 ليرة. ايه نعم، لا يا 600 ما في إشكال. وكل واحد شوفه مسكينك غير مسكيني، كل واحد المسكين ما على حسب المسكين العادي، لا المسكين بالنسبة إلك. مثلا أنت قديش الأكلة بدك تطالع مو على قدر المسكين، على قدر أنت على مستواك لكان بده يكون المسكين مو أنت بجزدك الطعم المسكين 10 ليرات وأنا بجزدي طعمي 10. كل واحد بده يطالع على حسب مستواه. انت ومرتك اذا بكون تاكلوا 50 ليرة ما بيكفيكوا الغداء، بدك تطالع على حسب مستواك انت وزوجتك. لكان لينفق ذو سعة من سعته، ما في اشكال. يعني اذا طعمهم على دفعتين 30 ب30 ما بدو يطعميهم سيدي في بيته. ايه؟ لا في بيته لا لا تسقط عنه الكفارة. جوز انت تساوي اكل سيدي رز، انا معي سكر ما بحسن باكل رز، بدي اكل اكل لكن ما باخذ حريتي، بجوز انا هذا الاكل ما احسن اكله، بدك تملكه قيمه القيمه لعل هو بدل الاكل يشتري كندره ويشتري غطا لزوجته. فاذا فعل طعاما واطعمه لا يجزي لانه منصوص عليه، بدك تملكهم ثمن الطعام. بجوز هو يروح يشتري، انت بدك تطعميه رز بجوز يشتري هو شو فشك او برغل او فلافل او فلافل بجوز. فانت بتعطيه القيمة اللي تتناسب مع مستواك المعاشي، هو بيتصرف فيها. هو حر التصرف. انه هو المسكين. المسكين حر. زلت له نهي 10 ورقات. هو ما بتشرط غير هيك. بدك انت لا مو شرط. لا هو. لا لا هو بجوز يروح يشتري فيها كندرة. المراد تمليك المسكين ثمن الاطعام وهو يتصرف به كما يشاء. اما لو فعل الطعام ودعاهم لا تسقط عنه. ايوه مثل الفطرة. ايوه احسن، هذا ضرب مثال مثل الفطرة. لو وصلنا هلا طيب والكفارة ولا بد في الكفارة من النية، لأن الكفارة فرض واجبة مثل الزكاة مثل كفارة اليمين، ولا بد لها من نية المكفر، نويت إخراج هذا المبلغ كفارة عن الظهار. أيوة. ولأن الكفارة حق مالي وجب تطهيرا فتجب فيه النية كالزكاة، وتكفي نية الكفارة، نويت إخراج هذا المبلغ عن كفارتي، وشرط يقول عن ظهار أو كذا، عن كفارتي هو بيعرف شو معنى إيش الكفارة. أيوة. بيجوز الأيمان السابقة الظهار. نعم. الأيمان السابقة إذا كان رائع على أيمين. إيه. يربطهم مع الظهار. يعني كله لا لا، كفارة الظهار ما لا على. غير اليمين. أبدا أبدا ما لا على كفارة الظهار. كفارة اليمين لحالة. إيه نعم. هذيك عشر مساكين في خلاف، في ما بجوز المس إلا ما يدفع، هذا في بالعكس بده يمس بعدين يدفع. سيدي الله يعافينا من الثنتين ولا يلزم أي عبد. طيب ورسيلي مع منص الشرع بس الطعام سكين وسكين، ليش العقناية ما استعمل الطعام مع نقوله للإطعام الطعام يعني إخراج بدل الإطعام، بس مو شرط إذا أكلوا أخذوا اشترك إغراض سيدي، مو شرط نحن المسكين يتصرف كيف ما يريد، المراد نحن نملكه. طيب ليش نص الشرع نص الإطعام؟ هذا النص نصه للي عليه الكفارة يعني بمقدار الإطعام، اما لو قال هذاك انا بدي اشتري في من بدله وما بيشتروا لي، قول له سيد نحن ما مأمورين انه نشتري لك بدله، نحن مأمورين نخرج لك ثمن طعام، فانت ثمن الطعام تشتري فيه بدله تشتري فيه اكل بكيفك. هذا نص على المخرج. وين في ايوه وين هي المجموعة بعدين وين صرنا هلا؟ فإذا صار واجبه الصوم، إذا ما عنده رقبة يعتقها وما استطاع وبده يصوم، هذا الصوم صار واجبا، يجب أن ينوي من الليل لكل يوم مثل الفرض. شلون فرض الصوم بدك تنوي من قبل الفجر، وقت اللي بجوز لك تأكل بجوز لك تنوي، هاي النية المضبوطة. لا صيام لمن لم يبيت النية، وتبييت النية بدها تكون من قبل الفجر. نعم. كمان هذا الصوم سنة ولا فرض؟ تبع الكفارة فرض. بده إذا قال يصوم بده يكون ينوي لكل يوم من قبل الفجر. ويجب تتابع الصوم كما هو نص القرآن ظاهر في الليل قبل تمام الصوم عصا. أيوة. ليش؟ لأنه من قبل أن بيطالع الكفارة أن يتماسى عصا. ولو أفطر اليوم الأخير 59 لزمه الاستئناف يعيد 60 يوم، لأنه يكونوا متتابعين. أيوة. على أساس مثال مثلا حجمة الإظهار قبل رمضان مثلا شهري. إيه. شهر. إيه ما بيصير. ما بصر ثم اللي قبل رمضان ثم رمضان الصيام غيره يقطع التتابع. صام شهر وجه رمضان ايه ما عاد صيامه ايه ما عاد، لانه هو ليش بدأوا هو ما بصح انه يبدأ طرى لانه جاي رمضان، يعني لا يعتبر لا رمضان يبدأ برجل ابدا يبدأ برجل يحسن من الرخص للسفر أول لا أبدا مرض. لو أفطر في عذر شرعي كمرض أو سفر استأنف ما في كلام. سيدي غير مذاهب النية، نية الصيام نعم ما بيجوز ان يقوم ينوي لبدء الشهر كامل في مذهب الإمام مالك. يجوز أن ينوي من أول الشهر مرة واحدة، مذهب الإمام مالك. في الثلاث مذاهب الحنفي والشافعي والحنبلي لا بد لكل يوم من نية، هذا له رأيه وهؤلاء لهم رأيهم رضي الله عنهم جميعا. هذا الحكم في مذهب الإمام مالك، بيعتبر أنه الصوم مثل فريضة الحج، شلون الحج بننويله من أول نية واحدة، والصوم مثل فريضة الصلاة، شلون بننويها من أولها، من أول فرض الظهر أو العشاء، بيعتبر إنه رمضان كله فريضة واحدة. أما الثلاث مذاهب اعتبروا الشهر مو كله فريضة واحدة، بحيث كل يوم عبادة مستقلة لوحده، بيعتبروا الثلاث مذاهب، بحيث انه لو فسد صومي اليوم، انا صايم 10 ايام من رمضان، اليوم ال 11 افسدته عمدا او باكل او بقربي لزوجتي، افساده ما بينفسدوا العشرة اليوم الواحد، ايه بيفسد يوم واحد، لذلك اعتبروا انه كل يوم عبادة مستقلة. فهم لهم رأيهم، وانا انت عم تسألني وانا عم جاوبك. في قال ويجب على الإنسان أن ينوي من كل المذاهب، ينوي على مذهب الإمام مالك تقليدا، مشان إذا نشيوا يوم من الأيام النية شو يسووا؟ بقلد الإمام مالك بكون صحيح هيك، مفهوم؟ والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إذا خطر في باله الصيام هاي نية، إذا خطر في باله إنه أنا عم بتسحر مشان الصوم هذه نية، بس إذا صام وما إجا في باله الصيام غير الجوع وحده لا يكفي، لكن من تسحر وخطر في باله الصيام فهذه نية. النية إيه؟ نية خطأ بدون قول، وعند السير الشافعي النية في القلب بس انها تخنع. ايه امرك يا سيدي؟ المراد انه يستحضرها في قلبه. ايوه الله يجزيك الخير. اهلا وسهلا، خلينا يا استاذ. اهلا وسهلا. والظهار وين وصلنا؟ فيش يعني بالنسبة لموجودنا أكثر من هيك ما لا لا تمام من فاق الأول. نتمنى مدام نفاهم وهم يحولون سيدي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما جزية عليه قول الذي تجادلك في ذلك تشريع فيها يعني، رجع عن كلامه نزل تشريع جديد ما كان التنازل في الأول، فهالحكي صار فيه سبب لوجود التشريع. إيه أعطاني الكلام، شكرا سيدي. لا. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.